الجبن شجاعة، هاي الوصفية. مو نفاق، نفارع. لازم احنا نلتفت ماذا ونستعمد الاقتصاد، الاقتصاد عن الحالة الوقتية، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي. الإنسان يكون عاقل ويتحرك العقل، وسطية بين الأمور، للنفس شيء، للروح شيء، للجسد شيء، يأخذ من الدنيا شيء ويأخذ من الآخرة شيء، وما شابه أعمل لدنيا كأنه أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الوسطية يعني أنا أو الاقتصاد يعني الدنيا بقدرها والآخرة بقدرها، مو يعني الوسط يعني بين هذا وذاك الوسط اللي إتعاب النفس بينه، إنما كل شيء بقدر. هذا الاقتصاد. الإنسان في عيشته يعيش الاقتصاد، نستعني بالاقتصاد. يعني أنا ما أريد أصير جسمي فقير محتاج ولا غني قاضي، إنما ما يكفي معيشة في هذا الوقت، يكفي مؤونتي عن الناس، يكفي حاجتي عن الناس. زين، هذا هي الوقت، هذا هو الاقتصاد. يعني الاقتصاد لهذا الاقتصاد. وهذا بالنسبة إلى الفكر، مو قالوا فكرة مني واتطرف إلها، ويوم ثاني فكرة واتطرف إلها. لا، فكرة هذه بقدرها. هل هذا وقتها؟ هل هذا يناسبها بهالمقدار؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في نفس القرآن أحسن القول، مو بين باطل وحق، الحق أختار الأحسن، هذا الوسطية. أحسن القول، هذا الاقتصاد. أحسن القول أختار. يعني أنا ما جاول فكرة وانتهي خلاص ما عندي غيرها. وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها، بأحسن الآيات. هذا الاقتصاد في الفكر وما شابه، حتى في الحياة وما شابه. ومتعني بالاقتصاد. لهذا التعبير الأمير سلام الله عليه، وملبسهم الاقتصاد، يعني الملبس الذي يقيهم الحر والبرد ويستر عليهم، مع انه لباس مختار مكثف بهذا المقدار. هذا الوقت مو بخيل، ما يضرب على نفسه شيء مع وجود المال عنده، ولا شنو مطرق يلبس ما لا يحتاج اليه من اجل التفاخر او ما شابه هذا. وملبسهم الاقتصاد، الاقتصاد هو ما يقوم النفس، ما يقوم الروح، ما يقوم الجسد، ما يقوم الحياة. هذا هو الاقتصاد، ما فيه قيام الحياة. يا رب نستهدف الاقتصاد، لا تحدثني لأحد في كل المجالات. لذا احنا بحاجة الى ايضا ان هذه النظرية والتطلع نضعه الينا، ونستعمل بالاقتصاد يعني ما صير جاهل أصلا. لكن قال ليس جانب المادي، جانب معنوي. نحتاج أن يكون عندي ما يقومني في الثقافة والفكر أصلا، وفي المال أيضا. ونستعمل بالاقتصاد ما صير محتاج، هذا روح أسعى ما أعتمد حتى على أبوي، حتى لو إحنا طلبة لازم الإنسان يفكر كيف يكون بها. هذا معنى الاستعانة بالاقتصاد. واحد معنى الاستعانة بالاقتصاد، ومعنى تأوي والله عندي أموال طائلة، أنا أنام على أموال أبي مثل ما والدي جنى، أو على أموال والدتي مثل ما والدي حصلت مال أبي جنى. بقدر ما بمقدار اللي أنا يكفيني كون شخصيتي وعمل صالح. هذا ما نحن نصنع بالاقتصاد. كان يسعى للحياة، مو جالس، هو جالس يريد العلم ما يصير، هو جالس يريد المال ما يصير، هو جالس يصير عمق الإيمان ما يصير. يسعى، قال ليس للإنسان إلا ما سعى. ومتعني بالاقتصاد كما متعك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآله. ومتعني افتتاح المقطع، ونستعني بالاقتصاد ثم ينطلق الى بقية أمور وما تعبه، لأن إذا كون الإنسان نفسه وقوم نفسه في المجالات هنالك يتمكن أن ينتمي إلى أهل السداد، وهنالك يكون من دعاة الرشاد، وهنالك يكون من صالح العظام. أن يكون عندك أقلالية في ماله، في فكره، في حياته وما شابه، فلا بد أن يتمتع بالاقتصاد حتى يحظى بالاستقلالية ثم يحصل خطوات الأخرى. نسأل الله أن يجعلنا مع محمد وعلى محمد، وأن يمتعنا بما متع به محمد وعلى محمد، وأن يوفقنا لأن نلتزم بمنهج محمد وعلى محمد من خلال قراءتنا وتدبرنا في أفكارهم، رواياتهم، أحاديثهم، حتى نحظى بالفوز معهم. إنه سمع الله أنا ربي فرد رجل عما يصفون. السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، أهلا بالسلام، أهلا بالصلاة على محمد وعلى محمد.